بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم حديث جميل جدا في فضل تلاوة القرآن والعمل به. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري في صحيحه من كتاب فضائل القرآن، باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. شرح موجز الحديث: المؤمن الذي يقرأ القرآن، يعني مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. مهم جدا العمل بالقرآن، فالهدف الأسمى من قراءة القرآن وحفظه وتلاوته وتعلم تجويده وقراءة التفسير وتدبره هو ماذا؟ هو العمل بما فيه من مواعظ وأخلاق وعقائد وأوامر ونواهي إلى آخر هذه المعاني المهمة جدا. لابد يا أخي الحبيب من العمل بالقرآن، ولابد من هذه النية. يعني وأنت بتسمع القرآن، هذا القرآن منزل لمن؟ لك ولي ولنا جميعا. فلا تقرأه كأنه أنزل على غيرنا، ولا تقرأه كأننا نحن لسنا المتوجهين إلينا بالأوامر والنواهي. فهذه الأوامر والنواهي والعقائد والأخلاق والمواعظ كلها موجهة لك ولي ولنا جميعا. فلا بد من نية العمل بالقرآن. إذا أنت بتقرأ القرآن كده، من أول ما تقرأ تنوي أن تعمل بما فيه. هذا مهم جدا، ليس مجرد قراءة القرآن وهكذا فقط، لا يجاوز به الحناجر. سيدنا النبي ذكر من صفات الخوارج أنه لا يجاوز القرآن حناجرهم. معنى الحديث يعني يدوب يقرأوا من هنا ولا يعملون بما فيه. قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثله كمثل ماذا؟ الأترجة. والأترجة ليست موجودة في مصر، لكنها موجودة في بلاد الشام، ربما تكون موجودة في بلاد الخليج وهكذا. قال بعض أهل العلم: وهي من أحسن الثمار وأنفسها عند العرب. يبقى كانت ثمرة جميلة جدا بالنسبة لهم، كانت شجرة نفيسة غالية، لأنها ثمرة جامعة لطيب الطعم وحسن اللون، شكلها حلو وجميلة، وريحها ريح زكية طيبة جدا، وفيها منافع كثيرة. يبقى أهل الطب يقولون أن في هذه الثمرة منافع كثيرة عديدة. قال صلى الله عليه وسلم: طعمها طيب وريحها طيب. خلي بالك بقى، هذا الحديث يندرج تحت ايه؟ تحت باب الامثال النبويه. عندنا امثال القران، عندنا امثال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الامثال النبويه، وهذا ينبغي ان يعتني به المعلم. يعني سواء كتب تعلم علوم شرعيه او غيرها من العلوم الدنيويه النافعه، فلا بد من ضرب الامثله. ضرب الامثله يوضح المعنى بطريقه سهله، وفي نفس الوقت المثال يرسخ المعلومة في الذهن فلا ينساها بسهولة، وله أثر عميق في النفس. إذا كان المثال دقيق فله أثر عميق في النفس. طب طعمها طيب، سيدنا النبي ضرب مثال الذي يعمل بالقرآن بالطعم، والذي يتعدى نفع تلاوته للآخرين بالريح. فهذا الذي يقرأ القرآن يسمع الناس تلاوته في الصلاة، في غير الصلاة، في المقارئ وهكذا، فينتفعون بما يقرأوا من القرآن، وينتفعون بما يعلموا به من قواعد التلاوة وهكذا. المثال الثاني الذي ضربه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، يعني ولكنه يعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. طعم طيب ليه؟ إن هذا الرجل الذي لا يقرأ القرآن ولكن يعمل بما يصل إليه من معاني ومن مواعظ ومن أخلاق ومن عقائد ومن أوامر ونواهي، يعمل بما فيه، فهو باطنه طيب. فسيدنا النبي قال إيه؟ طعمها طيب. ولا ريح لها، لأنه لا يتلو القرآن، فبالتالي لا يستفيد أحد من قراءته ولا ينتفع بقراءته أو بعلمه أحد. والمؤمن كله خير، سواء يعني وصل إلى الدرجة الأولى أو كان في الدرجة الدنيا الأقل منها، فالمؤمن كله خير. لكن الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويرشد الناس بما فيه الخير فهو الأعلى درجة، وهو كالأترجة، والآخر أدنى منه. طيب، المثال الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. هنا مثل المنافق، بعض العلماء قالوا المرائي، يبقى هذا الذي يرائي الناس، لأنه منافق أصلا مش مؤمن، يرائي الناس فيقرأ القرآن لكي يعلم الناس أنه يعني صاحب قرآن وبيرائي وكده. وفي رواية أخرى مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب، كما ذكرنا الريح مثال العمل المتعدي، لأن الناس يستمعون القرآن منه، لذلك له ريح طيبة، ولكن طعمها مر، لأن باطن المنافق ماذا؟ خبيث. باطن المنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به طبعا كمثل هذه الريحانة التي طعمها مر، حتى ولو حفظ القرآن كله وقرأه على الناس فهو خبيث، ومثله صلى الله عليه وسلم بهذه الثمرة التي لا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، هذا أسوأ من الأول، يعني هذا الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به أسوأ منه الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به، كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر، ليس عنده شيء ينتفع الناس به، وباطنه خبيث لا ينتفع بالقرآن. فإذا فعل المنافق أو الكافر أي عمل صالح فلن يجد أثره يوم القيامة، حتى لو قال عنه الناس إنه كريم جواد، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس كذا وكذا. قال بعض أهل العلم: فينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن وحفظه، وأن يتدبر معانيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقالوا أن يعمل بما فيه، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، إذا عملت بما علمت فهو حجة لك، وإذا علمت ولم تعمل فهو حجة عليك، وإذا بإمكانك أن تعلم ولم تتعلم لكي لا تعمل فهو حجة عليك أيضا. فإذا فعلت ذلك، قرأت القرآن، تعلمت معانيه، وعملت بما فيه، فينبغي أن تظهر عليك آثار القرآن علما وعملا وتوجيها للآخرين وإرشادا ونفعا للناس. كما ذكرنا الريح، هذه الثمرات التي لها ريح مثال للعمل النافع الذي يصل إلى الناس. خلاص، فإذا تحققت بذلك كنت كالأترجة. وكلما زاد علم الإنسان بالقرآن وزاد تعليمه للناس زاد أجره وفضله. عندنا الحديث المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب إذا لم تستطع فلتعمل بما وصلك من العلم، يبقى تكون مثل الإيه؟ مثل التمرة. سبحان الله، قد تتعجب من هذا المثال، من الذي لا يقرأ القرآن ويعمل فيه؟ إحنا بنشوف ناس لم يتعلموا مثلا تعليما عاليا، وربما لا يستطيع أن يقرأ المصحف بنفسه، ولكن يحضر خطب الجمعة من أولها ويحضر دروس العلم، وينتفع بما يقوله أهل العلم من شرح الآيات ومن تفسير الآيات ويعمل بها، وربما تجده متدينا جدا وعنده معلومات كبيرة جدا، وهو سبحان الله أمي لا يقرأ ولا يكتب. وبعد أخي الكريم، فإذا كنت لا تستطيع أن تكون كالأترجة، أضعف الإيمان أن تكون كالتمرة. وما يمنعك أن تقرأ القرآن وتعمل به؟ الحمد لله رب العالمين، دور تحفيظ القرآن منتشرة في الجمهورية الحمد لله رب العالمين وفي جميع بلاد المسلمين، وتوجد مقارئ مجانية عديدة جدا في مساجد وفي بيوت الله عز وجل، خير ربنا كثير جدا. فلا تبخل على نفسك أن تقرأ القرآن وتتعلم تلاوته وأن تتعلم معانيه وأن تحضر دروس التفسير وهكذا، فإن فيها خيرا كثيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من العالمين بكتاب الله العاملين به، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شافعا لنا لا ماحلا مصدقا علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.